الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس الاتباع والتقليد. لقد تحدث الإمام الشاطبي رحمه الله عن مسلك من مسالك البدع، فقال: فصل. ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه. فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان، ربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين. فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يدونهم، ثم الذين يدونهم، وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا زال ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدنيا. لكن لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في إيمانهم، لا ما كان عليه الأولون من كل وجه. لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه، حسب ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك في المال، فكذلك سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية. بارك الله فيك. هنا المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله يتحدث عن مسلك من مسالك أهل الأهواء، مسالك مبتدعة، وهو تعظيم شيوخهم والمقدمين فيهم، بحيث أنهم يجعلونهم في مرتبة لا يستحقونها، أي زيادة على المقدار الذي طلبه الشارع. فالمقدار الذي طلبه الشارع هو تكرمة المسلمين بعضهم بعضا، ومحبة المسلمين بعضهم بعضا، وأن يوالي المسلمون بعضهم بعضا، وأن يقدموا علماءهم، وأن يوالوهم ويحبوهم ويتابعوهم على مقتضى هذه الشريعة. فيكون الأمر الذي يتبعه الناس هو أحكام الشريعة الإسلامية. وهكذا كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويدخل في أولي الأمر العلماء، فحقهم هنا متابعتهم على مقتضى الكتاب والسنة، وكذلك الحكم من الولاة على مقتضى الكتاب والسنة، وكذلك طاعة الابن لأبيه على مقتضى الكتاب والسنة، وطاعة الزوجة لزوجها على مقتضى الكتاب والسنة، وطاعة المرؤوس لرئيسه أيا كانت درجته على مقتضى الكتاب والسنة. والذي يجب على الجميع هو قيامهم بالشرع وتحقيقهم لمقاصد المسلمين ونصرة الدين وإظهار السنة والاجتماع والتعاون على البر والتقوى. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله عندما قارن بين المتأخرين والمتقدمين، فيقصد بالمتقدمين ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين، لقد كانوا أمراء وعلماء، وكان الناس في ذلك الحين كما هو معلوم قد اجتمعوا بحق وصدق على نصرة الاعتقاد الحسن وإقامة الشريعة، ولا ريب أنهم كانوا على درجات، كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان في الصحابة المفتون، وكان في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المفتون الذين يتقدمون الناس ويفتونهم ويعلمونهم، منهم الخلفاء الأربعة وسائر المفتين من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان منهم المقدمون في الإمرة والجهاد والقضاء وغير ذلك. ومن ثم كانوا هؤلاء لهم حقوق زائدة على حقوق عامة المسلمين، فإن للمسلم على المسلم حق كما ورد في النصوص الكثيرة وكما سبقت الإشارة إليه من المحبة والولاء على الطاعة، على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين وما سوى ذلك من الحقوق. لكن لهؤلاء الذين تقدموا بالعلم والجهاد وإقامة الدين، هؤلاء لهم حق زائد. لكن السؤال هنا إلى أي درجة يبلغ هذا الحق الزائد؟ هذه الزيادة في هذه الحقوق هي مبنية على زيادة المحبة، فإن كل من قدم للدين شيئا أعظم فإنه ينبغي زيادة محبته وزيادة ولائه. وكذلك من حق هؤلاء اتباعهم على مقتضى الدليل الشرعي، فإنهم الذين يعلمون الناس، ومن ذلك محبة الصالحين وأولياء الله عز وجل، كل ذلك له حدود معتبرة في الشرع. هذا الحد الذي حدته الشريعة ظاهر من قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهناك حد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، وليس أحد هناك يطاع لذاته إلا الله، وطاعة الرسول طاعة لله، وطاعة العلماء ينبغي أن تكون طاعة لله، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليه وسلم، فهم يطيعون علماءهم والمتقدمين منهم في الفتوى، يطيعونهم لأجل طاعة الله، أي بناء على مقتضى شريعة الله، فلا يطيعون أحدا في معصية الله، وكذلك يطيعون أمراءهم بمقتضى الكتاب والسنة، فلا يطيعون أحدا في معصية الله. فهذا الحد الذي حده الشرع جاء كثير من المتأخرين فتعدوا هذا المقدار، تعدوا هذا الحد، وكما قال المصنف هنا فغلوا فيه، فقدموا شيوخهم وعظموهم وأعطوهم ما لا يستحقون. سيتحدث المصنف عن هذا القدر الذي أعطوهم إياه وهم لا يستحقونه. فكأن الشيخ الشاطبي هنا رحمه الله يشير إلى أن هناك تنازعا في الاستحقاق، فشيء لا يستحقونه فأعطوه، ففي هذا تعدي، وتعدي على من؟ على من يكون التعدي إذا وقع التنازع في الاستحقاق هنا؟ فكأن هؤلاء الجهال ظنوا أن هؤلاء الشيوخ يستحقون هذا المقدار، والواجب عليهم أن يرجعوا إلى الشرع فيعرفوا، فيعرفون من خلاله هل هذا المقدار يستحقه هؤلاء أم هي زيادة؟ والزيادة ترجع إلى أصل الابتداع، وكأن هؤلاء زادوا شيئا من عند أنفسهم. فمن ذلك أنهم يصفونهم بأوصاف لا يستحقونها، فيظنون مثلا أنه لا يخطئ، فيترتب على ذلك أنه لا يلام ولا يثرب عليه. ومن المقدار الزائد الذي أعطوهم إياه أنه لا يسأل عما يقول، ومن الذي يجرؤ أن يسأله؟ ومن المقدار الزائد أنهم ادعوا له الولاية، ثم تدرجوا في هذا درجات، فاختصروا الولاية وأولياء الله هم المؤمنون، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله وهم أهل الإيمان، فاختصروا هؤلاء كلهم حتى جعلوا الولاية في نفر قليل من الناس يعدون على الأصابع 10 أو 20، ثم اختصروهم وما زالوا كذلك حتى حصروا هذا الاستحقاق في نفر معين من شيوخهم. هذا تعدي. ثم تطاول بالناس الزمان وكثر الابتداع حتى جعلوا لهؤلاء مقامات لم تكن لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس كانوا يعلمون في الجيل الأول، وهكذا تربى هذه الأمة، وإذا لم تربى هذه الأمة على هذا الأصل فإنها لن تقوم بمهمتها. كان الناس يعلمون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وسائر أئمة الصحابة كانوا يعلمون أن هؤلاء يقدموا فيهم ليحكموهم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعلمون أنهم قدموا فيهم لأنهم أهل الجهاد والدعوة والصلاح والخير، وكانوا يعلمون أنهم يتبعونهم لأنهم يفتونهم بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكمون فيه بمقتضى شريعة الله. ثم لا يزيدون على ذلك إلا أن يقولوا إن هؤلاء هم أهل الخير والفضل لما قدموه لنصرة الإسلام ولما كان من واقعهم العملي الذي يصدق أقوالهم، ثم يقف الأمر عند هذا الحد، يشهدون بما يرون، يقف الأمر عند هذا الحد من التكريم والأدب مع هؤلاء، لأنه هو الأمر الذي أمرهم الله عز وجل به، لكن لا يتعدى عندهم إلى أن يقدسوا هؤلاء الأشخاص، لا يتعدى عندهم الأمر إلى أن يزعموا أن هؤلاء لا يخطئون، لا يتعدى عندهم الأمر أنهم من شأنهم أن يتابعوا أحدا على غير مقتضى الدليل الشرعي، لا يتعدى عندهم الأمر حتى يقعوا في الشرك والبدع والأهواء، وحاشاهم رضوان الله عليهم. ولذلك تميز مجتمع الصحابة بهذه الميزة، وهو مجتمع من حيث التركيبة الاجتماعية كسائر المجتمعات، فيه أهل العلم المتقدمون، وفيه أهل الإمرة، وفيه أهل الجهاد، وفيه أهل المال الأغنياء، وفيه سائر طبقات المجتمعات التي يعرفها الناس. لكن كانت هذه العلاقة محكومة بالشرع، محكومة بالشرع، فيعطون كل أحد ما يستحقونه ما يستحقه بحكم الشرع، وهكذا أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما كثير من المتأخرين لما دخلتهم الأهواء فرضوا على الناس أمورا لم ينزل الله بها من سلطان، ظلت كل طائفة تعظم مقدميها بغير مقتضى الشريعة، فإما أن يعتبر أهل الإحداث أن ذلك من الهيبة، أن ذلك من زيادة الهيبة، فهؤلاء المشايخ لابد أن تكون لهم زيادة هيبة، وكيف تكون هيبتهم؟ أنهم لا يسألون عما يقولون، لا يسألون عن الدليل الشرعي، تتابعهم ولا تسألون عن الدليل الشرعي، فماذا صنعوا؟ ماذا صنع هؤلاء الجهلة من المتأخرين؟ زادوا في ذلك حتى طأطأوا لهم الرؤوس، ووافقوهم على معصية الله وزعموا أنهم أولياء الله ولم يسألوهم عن مقتضى الدليل الشرعي، ثم تعدى الأمر بأهل الشرك إلى أن وصلوا أنهم يعبدونهم ويصرفون لهم العبادة من دون الله. وكما سيورد المصنف أنهم يدعون في هؤلاء المقدمين فيهم أنهم يساوون النبي أو يكادون. فانظر كيف انتقل الناس من مرحلة التعاون على البر والتقوى ونصرة الشريعة والتحاكم إليها من الكبير والصغير والأدب مع هذه الشريعة، انتقلوا عن ذلك الأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى أصبح بعضهم يتبع بعضهم بعضا على التقليد لا على الدليل الشرعي، وهو ما يشير إليه المصنف في هذا الباب. وزعم هؤلاء أن ذلك هيبة للصالحين وأن ذلك هيبة للمشايخ، وهذا من المغالطة، لأن الذي يطلب من الناس أن يتبعونه على غير دليل هذا ليس من الصالحين، ولكن لجهل العامة ظنوا أن ذلك دليلا على الصلاح. وإلا فهل سمعتم بالإسلام أن أحدا يطلب من الناس أن يتبعوه بغير دليل أنه يكون من الصالحين؟ ليس من الصالحين إلا من يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اشتهر في السلف رضوان الله عليهم أنهم لا يخضعون الناس لهم، لا يخضعون الناس لهم لا في المجالس ولا في التعامل، بل يطلبون من الناس أن يتعلموا العلم ثم يسألهم الناس عن ذلك فيخبرونهم أن ما قالوه هو مقتضى الدليل الشرعي، وما لم يعرفوه يقولون الله أعلم، ولا يخضعون الناس لأنفسهم، وذلك قد تعلمه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الأعرابي كان يدخل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ولا يعرفه، أرأيتم لو كان متميزا عنهم في مجالسه عادة في كل شيء أفلا يعرفه الناس؟ ثم لما دخل إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الناس لم يكن يميز بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم. فاستحدث الناس في آخر الزمان ما سموه بالهيبة للسلاطين، أو ما سموه بالهيبة للمشيخة والمتفقهة، فزادوا في ذلك وغلوا حتى أعطوا هؤلاء ما لا يستحقونه، وهو ما يشير إليه المصنف، قال حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، ثم صرفوا لهم أشياء لا يجوز صرفها إلا لله من التقديس والتعظيم والغلو في المحبة والمتابعة على غير دليل. فأنت إذا أطعت إنسانا لذاته لأنه شيخ تطيعه بغير دليل ولا تسأله عن الدليل، فإنك أشبه أن تكون قد أطعته طاعة لذاته، وهذه طاعة شركية، فإنه لا يجوز أن يطاع أحد لذاته إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه شاهد بالحق قائم به يبلغه، سماه الله داعيا ومبشرا وسراجا منيرا، لكن لا يأتي بشيء إلا من عند الله. ولذلك لما أوقف الله عنه الوحي في مكة عليه الصلاة والسلام، لما سألته قريش عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح، فقال لهم إني أنبئكم بهذا القول غدا، فأوقف الله عنه الوحي شهرا، أكان يستطيع أن يأتي بشيء من عنده؟ لم يكن يستطيع أن يأتي بشيء من عنده، لأنه لا يقول على الله عليه الصلاة والسلام لا يقول على الله إلا الحق، فانتظر حتى جاءه الوحي. وكذلك الأصل في المجتهدين، فإنه لا يجوز لأحد أن يقول في كلمة كبيرة ولا صغيرة إلا بمقتضى اجتهاد شرعي ودليل شرعي. وكذلك الأصل في الناس، لا يجوز أن يتبعوا أحدا على قول إلا باجتهاد منهم أن قوله ذلك موافق لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن جاء العالم فقال بشيء بغير اجتهاد شرعي فإن ذلك مخالف للشريعة. وإن جاء الإنسان فاتبع أحدا على غير مقتضى الدليل الشرعي فإنه أيضا مخالف للشريعة، فيكون الحاكم على الجميع ما هو الشرع، وكذلك يريدنا الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقنا لعبادته واتباع شريعته. هذا المنهج له أهمية عظيمة، له أهمية لسائر الأمة، وله أهمية للعلماء، وله أهمية للأمراء، وله أهمية لطلاب العلم، لأن الناس إذا تابع بعضهم بعض على الشريعة فإنها تخف مسؤولياتهم، لأنك لا تتبع إنسانا إلا بالدليل، فعليه إذن أن يقيم الشرع ويحكم به. لكن إذا تتابع الناس على الباطل فإنها تكثر مسؤولياتهم في الآخرة، لأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل. ثم أيضا يصبح الناس يتبع بعضهم بعضا على غير بينة، وهذه آفة، ولذلك حرم الله التقليد، ولم تبنى هذه الأمة على هذا الأساس، لأن هذا الأساس يفسدها. فهذا المنهج يستحق كلاما طويلا ومحاضرات طويلة، وهو من النقص الذي دخل على هذه الأمة فأضعفها، فأصبح كثير من الناس لا يقدم ولا يؤخر، وإنما مهمته اتباع الآخرين. ثم نشأت الطرق الصوفية التي سيتكلم عنها المصنف، فتتابع الناس على هذه الطرق لا يقدمون ولا يؤخرون، وإنما يتبعون مشايخهم وإن كانوا ضلالا. ثم تتابع الناس في سائر أمورهم على هذا النحو إلا من رحم الله، ثم غطوا هذا الأمر، وهو أمر منكر لا يستقيم معه بناء أمة. إذا قلد الناس بعضهم بعضا لم يكن الناس حينئذ يتبعون الحق، وإنما يتبع الناس بعضهم بعضا. وإذا تتابع الناس على غير دليل فكيف يعبدون الله عز وجل؟ فهذه الآفة انتشرت في هذه الأمة انتشارا عظيما. فبأي شيء غطاها هؤلاء؟ بما ستسمعونه الآن من كلام المصنف. غطوها بأمور: أولا فضلوا المتأخرين على المتقدمين، فقالوا إن في المتأخرين من يمكن أن يرتفع إلى درجة النبي، لأن هذا المسلك يسلكه الناس في آخر الزمان حتى يغطوا سلبياتهم وأخطاءهم. إذا قايستهم بالمتقدمين قلت لم يكن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أصحابه، وما كانت الأمة تربى على التقليد المذموم. فيقولون لا، في المتأخرين قوم يستحقون أن يتابعوا، فهم في منزلة النبي كما زعم كثير من أهل التصوف. ثم يتابع الناس على غير الشريعة ويغطى ذلك باسم الهيبة والسلطان ومصلحة الأمة، ولا يزال الناس في هذا الأسلوب يتتابعون على الباطل وهم لا يشعرون. فإذا ذكرتهم قلت هكذا كان الناس يعملون. وقد مضى معكم في هذا الكتاب أن الإمام الشاطبي رحمه الله تحدث عما أحدثه أهل السلطان من الرسوم في قرون مضت. لماذا عللوه؟ قالوا ذلك هيبة للسلطان، هيبة له، وقد أنكر ذلك وبين الصواب فيه. وكذلك يصنع الناس إذا تابع بعضهم بعضا على غير دليل، لا بد أن يغطوا هذا الانحراف بمثل هذه التأويلات الفاسدة. فأول ما بدأ كما يتحدث المصنف قالوا إن الصالحين منازلهم رفيع ومعظمون، فكيف يحق لك أن تعترض عليهم؟ وهؤلاء المشايخ معظمون، فكيف يحق لك أن تعترض عليهم؟ طبعا على طريقة المتقدمين من الصحابة الجواب سهل، نقول نعم لهم منزلتهم وكرامتهم، لكن من قال لك أن سؤالهم عن الدليل اعتراض وتنزيل من حقهم؟ ومن قال لك أن مناقشتهم والأخذ والعطاء معهم لمعرفة هل اتبعوا في هذه المسألة الشرع أو أخطأوا فيه، من قال ذلك أن ذلك منقصة لحقهم وأن ذلك منقصة للصالحين؟ ثم انتقلوا بعد ذلك مرحلة أخرى فقالوا هؤلاء الصالحون يتبرك بهم ويستغاث بهم ويستسقى بقبورهم ومن اعترض عليه منفرد ومن كذا ومن كذا ومن كذا. وليس الأمر قاصرا على هذه الطوائف، بل تعدى فيه حتى ضرب التقليد بجيرانه على أكثر الأمة لا تسألوا عن شيء. فكما سلم هؤلاء الجهلة أمرهم إلى هؤلاء الأشياخ يسيرون بهم حيثما شاءوا، كذلك سلمت الأمة أكثر أمورها اتباعا للتقليد وكأنها لا تريد أن تصنع شيئا. فإذا تعلم الطالب يتعلم على التقليد، وإذا ناقش شيخه أو مدرسه قد يستغرب المدرس وكأنه يقول هل من حقك أنت أن تسأل وهل من حقك أن تناقش؟ وذلك لأن التقليد استمر وتمكن. ولذلك من هنا نشأ كره كثير من الناس وكره كثير من المشايخ للدعوة السلفية، لأن من أبرز ما من خصائص الدعوة السلفية من أبرزها في هذا العصر وفي غيره أن تطلب الدليل وأن تطلب الحجة، وهذه خاصية عظيمة خاصية عظيمة، وهكذا تربى الجيل الأول عليه. ومن حق هذه الأمة أن تطلب الحجة وتطلب الدليل في جميع شؤونها، من حقها ذلك. ومن الذي يحجر عليها هذا الحق؟ ومن الذي يمنعها من ذلك؟ فهذه هي الصورة الصحيحة التي يشير إليها المصنف في قوله لا يمكن أن يبلغ المتأخرون فيها مبالغ المتقدمين، لكن عليهم أن يقتدوا بهم لا أن يخالفوهم. لكن الذي حدث أن كثيرا من المتأخرين خالفوا طريقة السلف وطريقة الصحابة وطريقة الأئمة الأخيار الذين كانوا يربون الأمة على أمر بين واضح، خالفوها حتى نقل الناس إلى ألوان من البدع والشرك والأهواء، وأصبحت الأمة لا تربى تلك التربية الأصلية، بل أصبح أهل السنة غرباء في مثل هذه العصور. فقليل من يسألك عن الدليل، وقليل من يناقشك ويطلب منك الحجة، وقليل من يضبط تصرفاته إلا بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يتابع أحدا كائنا من كان إلا بمقتضى هذه الشريعة. قليل أولئك الذين يصنعون ذلك، لكن نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بخير، وأن يجعلنا ممن يتبعون الدليل الشرعي ويطلبون العلم على أساس بين. اقرأ بارك الله فيك. ولما تقدم أول الكتاب أنه لا يزال الدين في نقص، فهو أصلا لا شك فيه، فهو أصلا لا شك فيه، وهو عند أهل السنة والجماعة، فكيف يعتقد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض؟ وليس في الأمة ولي غيره، لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منه. والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يأتيه الوحي. بارك الله فيك. هذا المتوسط، فما بالكم غير المتوسط ماذا يقول؟ ولذلك فعلا منهم من يقول أنه كالنبي، ومنهم من يقول أنه أفضل من النبي. وقد يعجب الإنسان أن يصل تفكير البشر إلى هذه المرحلة، لكن هو في حقيقته يرجع إلى صرف عقول الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصرف عقول الناس عن التحاكم إلى الشرع لكي تلتفت إلى من لا يتحاكم إليه ومن لا ينضبط بمقتضى الأدلة الشرعية. وهذا معناه صرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة غير الله. أما مناقشة الشاطبي رحمه الله لهذه القضية فقد ناقشها بالصورة التالية. أولا أثبت أن خير القرون كما مضى معكم بالأدلة هو قرن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تكون تربية الأمة على هذا الأساس، وإلا لا خير في أي تربية مما يجتهد الناس فيه من عند أنفسهم. أحسن تربية تربى عليها هذه الأمة هي التربية الأولى، مهما كلفت من متاعب ومن مشاق فإنها هي التربية الصحيحة. وأما ما سوى هذه التربية فلا خير فيها، والدليل على ذلك كثير من القرون التي مضت بعد القرون المفضلة، فإنه ما دخل النقص فيها إلا لما دخل النقص في هذه التربية. ثم أشار المصنف هنا إلى أن من جاء بعد الصحابة لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف، هذا في المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، واستنبط منه المصنف استنباطا حسنا. قال فكذلك سائر شعب الإيمان. قال فكذلك سائر شعب الإيمان. والمصنف كما مضى معكم في الإيمان قوله قول أهل السنة، وأن الإيمان له شعب، وأنه يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، ولذلك أشار إلى هذا المعنى. ثم قال بشهادة التجربة العادية، بشهادة التجربة العادية، يعني مما رآه الناس واعتادوه. إذا قرأت أنت في سير الصحابة وسير التابعين ترى أمة متعاونة قوية، يتعاونون على نصرة الحق والهدى، وكأنك تنظر فيهم تحسبهم كلهم أئمة، وإن كان بعضهم يتابع بعضا. أتدري لماذا؟ لأنهم يتابع بعضهم بعضا على منهج واحد وعلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كثر فيهم الكبار وكثر فيهم الأئمة، وعوامهم تقدموا في العلم ونصرت بهم الأمة، وكانت الأمة في ذلك الحين تعرف جميع ما يتعلق بها. فكانت هذه الصورة الوضيئة الكبيرة العظيمة كانت مبنية على هذه التربية الصحيحة، ولم يكن أحد يجرؤ في تلك الفترة أن يطلب من أحد أن يتبعه لأنه فلان الفلاني، أو أن ليس له حق في أن يسأل عن الدليل، أو ليس له حق في أن يعايش قضايا أمته. لم يكن أحد يجرؤ أن يحرج على أحد أو أن يحجر عليه هذا الحق. ولذلك الأمة كلها تعمل وكلها تؤدي ما عليها، والعلم فيها منتشر قوي. فلما جاء المتأخرون قسم الأمة إلى قسمين إلا من رحم الله. قسم يتقدمها بما شاء، سواء بالأهواء أو بالبدع أو بعدم الدليل الشرعي، باسم المشيخة أو غيرها من الأسماء، وقسم يتابع على غير دليل. ولذلك لما كثرت الكوارث على الأمة في العصور المتأخرة كثير من الناس ما يستطيع يفسر هذا، يقول لماذا؟ أليست هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا وصلت إلى هذا؟ وصلت لفرق بين التربيتين. الأمة من زمان كانت تعمل كلها بكل ما فيها من طاقة، لكن في الزمان المتأخر انقسم الناس إلى قسمين، قسم يتبعون على غير دليل وبينة، وقسم يتصرفون فيها بغير مقتضى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا من رحم الله ممن يتبعون الدليل ومن يقيمون أحكام الكتاب والسنة. وقد يقول قائل كيف ترد الأمة إلى ذلك المستوى؟ فلا بد من إعادة هذا النموذج في التربية، وسيعارضه كثيرون. الآن كثير من الناس إذا قلت يا أخي أنت ما يجوز تتبع طريقتك ولا شيخك الفلاني إلا بدليل شرعي، قال أنا أستطيع أن أناقش الشيخ، وأنا أستطيع أتعرف على الدليل، وأنا أستطيع أن أفهم. طبعا الجواب الجارح، وينبغي أن يكون الجواب أرفق من هذا للمعين، لكن ممكن يقال للإنسان إذا أنت لا تستطيع أن تفهم هل تستحق أن تعيش؟ وهل قال الناس في الزمان الأول كل أحد يقول ما أستطيع أن أفهم ولا أستطيع أن أتعلم، وكيف لي حق أن أطلب الدليل وتبع الناس بعضهم بعضا؟ ما كانوا يقولون ذلك، وإلا لما حرم الله التقليد؟ حرم الله التقليد لأنه أضر شيء بهذه الأمة. ولو أردت أن تعمل دراسة لمشاكل الأمة كلها ترجع إلى هذا الأصل الفاسد في جميع جوانبها، كلها ترجع إلى هذا الأصل الفاسد. ولذلك لا يمكن أن يصلح آخر هذه الأمة إلا كما قال الإمام مالك رحمه الله، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذلك إلى فترة الأئمة الأربعة كان الناس كالمجمعين على أنه لا يجوز لأحد أن يقول بقول أحد إلا أن يعلم دليله. وقد يستثنى في بعض المسائل الدقيقة يستثنى الأمر للضرورة، لكن في الأمور العامة الآن تطوف على هذا القبر يجي إنسان يطوف عليه تقليدا لمشايخ، وهذا يرابي تقليدا للفتوى الفلانية، وهذا يسمع المنكرات المجمع على تحريمها لأنها منتشرة في بعض البلاد. ها هل بلغ بالأمة، هل يبلغ الأمر بالأمة إلى هذا المستوى؟ لكن في المسائل الدقيقة يمكن لا تدرك الدليل، لكن في أي شيء، في مسائل دقيقة جدا وقد تكون خاصة بك أنت خصوصية شديدة، أما في الأمور العامة مثل ما سبق الكلام فيه، مسائل الاعتقاد، أركان الإيمان، تحريم الشرك، تحريم المنكرات العامة الواضحة التي تأتي على كليات الشريعة، ما يتعلق بكليات الدين وأصول الدين الأمر فيها واضح، ما يجوز أن تقلد فيها إنسانا. فجاء المتأخرون فقلدوا في ذلك بغير دليل، فتتابع الناس على خلاف الشريعة إلا من رحم الله. وما ذكره المصنف هنا من قوله أنهم يزعمون أن الشيخ قد يكون مساويا للنبي، هذا قد يستغربه من لا يطلع على كثير من الكتب عند المتأخرين. وأعود إلى الأئمة الأربعة وأذكر خاصيتين أجمعوا عليهما. الخاصية الأولى أنه لا يجوز أن يتابع أحد منهم إلا على دليل، ولا يجوز لك أن تتابع أحدا منهم إلا إذا عرفت دليلهم. وقد يظن أن قد يظن كثير من الناس أن في ذلك تشديدا، لكن الأئمة كانوا يقدرون الأمة رحمهم الله، وما كانوا يجبون عليها أن تتبعهم بغير دليل، وما كانوا يريدون أن يربوها على ذلك. لكن لما جاء أصحابهم الذين قرب عهدهم بالأئمة كانوا يلتزمون بذلك، فلما تتابع الناس في العصور المتأخرة نسوا حظا مما ذكروا به، فصاروا يتابعون هؤلاء الأئمة بغير دليل. الخاصية الثانية، ويا ليتهم طبعا يتابعونهم تابعة صحيحة، بل يختلقون مذاهب ويختلقون آراء ويختلقون بدعا وينسبونها إلى هؤلاء الأئمة زورا وبهتانا. الخاصية الأخرى في مذاهبهم أنهم قالوا إذا صح الحديث، كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا فيه فائدة تربوية عظيمة، فإن هؤلاء الأئمة يريدون أن يربطوا الناس بالكتاب والسنة لا أن يربطوا الناس بذواتهم. نعم اقرأ بارك الله. والمتوسط يزعم أنه مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يأتيه الوحي. بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقتهم في زعمهم، نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه. والغالي يزعم فيه أشنع من هذا كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال. هنا يشير إلى بعض أئمة غلاة الصوفية كالحلاج وغيرهم. والحلاج فيما أذكر أنه صلب لما ذكره من الغلو والشرك، ولكن العجب كيف يتابع الناس على الشرك، والشرك كل إنسان يخاف على نفسه، لكن كيف يتابعون على ذلك؟ إن التقليد يسرقهم من أنفسهم، يسرقهم من أنفسهم رويدا رويدا وهم لا يشعرون. ولذلك يجب على إنسان يتمسك بالسنة ويتمسك بالدليل حتى يسلم من هوى نفسه ومن فتنة الناس، لأنه لا عاصم إلا الله، فمن اعتصم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اعتصم، ومن لم يعتصم بذلك فهو على شفا جرف نهار. فيأتونهم بهذه الصورة، أولا هؤلاء شيوخ معظمون، ثم يقولون هؤلاء دائما يرتقون في الولاية، وقد يعطيهم الله سرا أنتم لا تعرفونه. وإذا دخل الناس في عالم الأسرار والخصوصيات فهنا يلغون عقولهم، هذا معه سر سر لدني. من وهبه له؟ الله. وانظروا هنا الاشتراك مع النبي، نحن نعتقد أن الله عز وجل وهب نبيه علما لدنيا أو لا، وهو أعظم العلم وهو الوحي، لكن ذلك ثبت بمعجزات كثيرة جدا وظهر ظهورا بينا، ومعه قد علمنا يقينيا أن الله عز وجل لا يبعث نبيا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يأتي بسر أو بوحي من الله، وإنما لابد أن يقول قال الله وقال رسول الله، انتهى هذا الأمر، ختمت النبوة. فيأتي هؤلاء فيقولون هؤلاء يعطون سرا من عند الله فيرفعونه. المقلد الآن قد باع عقله فهو لا يسأل عن دليل، فيستسلم لهذا الأمر استسلاما غريبا، وكلما استسلم له رفعوا هذا الولي أكثر حتى يسونه بالنبي، حتى يرفعونه على النبي وهو صامت، بل يلقون في روعه أنه يريد أن يتمسك به حتى يرتفع أيضا هو، فيسلم نفسه لهذا الولي لعله أن يرتفع كما ارتفع هو. وكلها كما ترون مزاعم ليس عليها برهان. أين البرهان أن الله جعل سره في فلان؟ وأين الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعطى فلانا علما لدنيا؟ وأين الدليل أن الله رفع فلان فوق مرتبة نبيه أو ساواه؟ وأين الدليل أن الله أمرك أن تطيع فلان بغير دليل؟ أين ذلك كله؟ لا برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن بهذه الطريقة السحرية ينقلونه حتى يتابع هذا المزعوم أنه ولي، ويقولون هذا تعظيم له، فأولها المحبة، وثانيها الانبهار، وثالثها دعوة الولاية، ورابعها التعظيم، ثم التبرك، ثم الخضوع، ثم إسلام النفس له، ثم بعد ذلك يأخذك هو إلى حيث شاء، وإياك أن تسأل بعد ذلك عن شيء. هذا الذي يذكره سيذكر له قصة عجيبة هنا، وأعود مرة أخرى وأقول إن هذا التقليد لم يقتصر على هذه الطوائف، بل شاع في طوائف كثيرة، بل يراد للأمة أن تربى على هذا المنهج إلا من رحم الله عز وجل. فهو إن كان في مسألة التصوف ظاهر الغلو فيه، لكن هناك درجات دون هذا، ولكنها خطيرة أيضا، هناك درجات دون هذا الغلو لكنها أيضا خطيرة. واقرأ هذه القصة العجيبة التي ينقلها الإمام الشاطبي، اقرأ بارك الله. وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال أقمت زمانا في بعض قرى البادية وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير، قال فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان، فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم، فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم، إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم، فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله، فقال أحدهما للآخر أتحب الحق؟ هو النبي. قال نعم. وطرب يعني تحب أني أقول لك الصراحة وأقول لك الحق؟ فكأنه قال نعم قل الحق، قال هو النبي. يعني أنت بعد لم تبين منزلته، فالآخر يقول إنه النبي. إيه نعم. فقال أحدهما للآخر أتحب الحق؟ هو النبي. قال نعم. وطربا لهذه المقالة طربا عظيما. ثم قال أحدهما للآخر أتحب الحق؟ هو كذا. قال نعم هذا هو الحق. قال المخبر لي فقمت من ذلك المكان فارا أن تصيبني معهم قارعة. الله المستعان. إيه نعم. والطوائف البدعية تبني على هذه القاعدة، على درجات، على درجات في التفاوت في الغلو، ولذلك يكرهون المنهج السلفي كرها عجيبا، لأنه يفسد عليهم هذا الترتيب، هذا الترتيب في استغفال العوام وتمرير القضاء عليهم بدون دليل ومحاولة أخذ ولاءهم على غير الكتاب والسنة ومحاولة إقناعهم أن مهمتك هي الاتباع ومهمتنا هي الترشيد، فنحن أدرى بالمصلحة وأعرف، فأنت ما عليك إذا أردت المصلحة في الدنيا والنجاة إلا أن تتبعنا. فيأخذون الناس بهذا المنهج وينسجون لهم أساطير، أساطير تظل المدائح والأخبار والمقالات ترفع من قدر هؤلاء حتى يقول الناس من هؤلاء، فيصدقون أنفسهم بعد ذلك أن هؤلاء لهم ميزة خاصة وأنهم لا يسألون عما هم فيه وأن الناس إنما هم لهم تبع. فهذا هو الآفة في التقليد. وهذه الصورة التي يذكرها المصنف هنا لها صور كثيرة جدا، ولم تضعف الأمة من قرون متطاولة إلا لأنها قبلت هذا النوع من التقليد، سواء بهذه الصورة التي لا يكاد يصدق بها أحد أو بصور أخرى متفاوتة في المقدار، لكن كلها شر. فيكرهون المنهج السلفي لأنه يفسد عليهم هذا الترتيب، يفسد عليهم هذا الترتيب. العلم محفوظ في الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يدعي أن عنده علم جديد. أي واحد يقول أنا عندي علم جديد غير في الكتاب والسنة، يقول تقول له هذه الأمة أنت كذاب دجال من الدجاجلة. وليس لأحد أن يحاكم هذه الأمة إلى غير الكتاب والسنة، وإلا ستقول له الأمة لو كانت على وعي أنت دجال من الدجاجلة. لكن من أين يأتي هذا الوضوح؟ أن يقتنع كل إنسان، أو على الأقل هذه الأمة في أكثرها أن تقتنع أنها لا تتبع شيئا إلا بدليل، وأنها لا تحكم ولا تحاكم ولا تخضع ولا تتبع إلا مقتضى الكتاب والسنة. فإذا جاء هؤلاء الدجاجلة يريدون أن يأخذون على مثل هذا، ماذا تقول؟ تقول لا، أين دعواكم أنه مثل النبي أو دون النبي ويقبل قوله بدون دليل؟ أين هذا؟ هل عندكم برهان؟ فلا يجد الدجاجلة برهانا فيبقون في العراء مكشوفين لما يصنعونه بهذه الأمة من هذه التهاويل ومن هذه الخرافات. ولذلك يكره هؤلاء المنهج السلفي كرها شديدا، لأنه يعلم الناس أنه لا يجوز لك أن تتبع شيئا إلا بمقتضى الدليل الشرعي. وفي هذا تكرمة، إذا أردت أن تعرف كيف كرم الله هذه الأمة وكيف كرمنا الله عز وجل، ونسأل الله أن لا نختار غير هذه الكرامة، أن الله كرمك أن المنهج الذي تتبعه هو منهجه لا الذي يصنعه الدجاجلة والكذابون، وكرمك مرة أخرى أنه لم يجعل رزقك في يد أحد من خلقه، وكرمك أيضا أنه لم يجعل أجلك في يد أحد من خلقه، ثم أعطاك من العمر ما شاء ومن الرزق ما شاء، ثم أمرك بعبادته على بينة من الأمر. وإذا وصل مستوى العلم عند عامة المسلمين إلى هذا، هذه عقيدة، عقيدة. حتى لو كان الإنسان ما يحفظ إلا بعض العلم، حتى لو كان ما يحفظ إلا قليل من العلم، هذه عقيدة مشتركة بين الناس، تعرفها العجوز في عقر دارها، ينبغي أن تعرفها العجوز في عقر دارها، فضلا عن الإنسان الذي يسعى لطلب العلم أو عن عامة المسلمين عموما، كلهم ينبغي أن يعتقدوا هذا الاعتقاد. وهذه العقيدة هي التي تربى عليها هذه الأمة. ومن ثم لا تتعجب من قول الإمام مالك مثلا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كثير من الناس يقولون أول هذه الأمة لم يكن فيها تطور صناعي، ولم يكن فيها تطور اقتصادي، ولم يكن فيها كذا وكذا، فكيف نصلح حاضرنا؟ خذ هذه القاعدة العقدية التربوية، أن لا يكون الناس أصفارا يتبع بعضهم بعضا كما تتبع الدواب بعضها بعضا، وإنما يتبعون بعضهم بعضا، والتكرمة لكم والعموم المسلمين، إنما يتبع بعضهم بعضا بمقتضى الدليل الشرعي، وهناك منهج واحد هم فيه سواء، الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل كلهم سواء فيه، والكبير والصغير كلهم سواء، كلهم يتعبدون الله بهذا المنهج. كلهم ينبغي ويجب أن يتحاكموا إلى هذا المنهج، كلهم يحاكموا إلى هذا المنهج، كلهم يطلبوا الدليل لهذا المنهج، ومن ثم فعلا تصلح هذه الأمة. ثم في كل عصر من عصورها تقوى في أمورها المادية، سواء في عصرها الصناعي أو الزراعي أو الرعوي، لكن إذا افتقدت هذه القاعدة لا يكاد يصلح من أمرها شيء إلا القليل النادر. أساسياتها لا تكاد تصلح. لماذا؟ لأن الناس حينئذ يربون على التقليد المذموم، وهو آفة وأشد أنواع الآفة. سيضرب مثالا آخر الآن من بعض النماذج في بعض الفرق. اقرأ بارك الله فيك. وهذا نمط الشيعة الإمامية، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث. فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرا، لأن البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع. نعم، بارك الله فيك. أما كلام المصنف هنا في قوله ومن تأمل هذه الأصناف، ويكفيك أن تتأمل أول كتابه، فإن ما من بدعة عند النصارى أو اليهود أو في هذه الأمة إلا وسببها اتباع هذا المنهج الفاسد الذي أشار إليه، وهو التقليد، وهو التقليد. ولذلك قال: ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرا، لأن البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع. فهنا تتكاثر البدع وتصبح منهجا. وارجع إلى تعريف الشاطبي في أول الكتاب: البدعة طريقة في الدين مخترعة، وتصبح منهج. ثم تكثر المناهج في هذه الأمة، المناهج المخالفة للكتاب والسنة، ويتتابع الناس عليها. كل ذلك بسبب تركهم المنهج التربوي الذي كان عليه الجيل الأول في هذه الأمة. أما مقارنة الإمام الشاطبي هذه البدع ببدع النصارى فهي كما سلف معكم خاصية هذا الكتاب. فمن أراد أن يعرف خاصية هذا الكتاب فليتتبع هذه المواضع. ولعله من المناسب قبل إتمام هذا الدرس أن يكون هناك تكليف لعموم الطلاب لمن رغب في ذلك، أن يكتب أهم الدلائل التي تبين خاصية هذا الكتاب. هذا الكتاب له خاصية، والمقصود خاصية أي أمر برز فيه وجدد فيه، ويرجع ذلك إلى أمور، وهو بيان مناهج البدع ومنطلقاتها. هذه نقطة، وأنتم تكلفون بجمع كل ما يتعلق بها في هذا الكتاب فيما درستم. نقطة الأولى بيان أصول البدع وطريقتها كالتقليد وغيره. الأمر الثاني بيان خطر التشريع من دون الله الذي حدث عند النصارى وعند الأمم الأخرى. الأمر الثالث بيان الغلو الذي حدث في الأمم الأخرى. فالمطلوب هو بيان خاصية الكتاب في هذه النقاط الثلاثة، مع بيان العلاقة المشتركة، مع بيان العلاقة المشتركة بين البدع في هذه الأمة والبدع في الأمم الأخرى. مع بيان العلاقة المشتركة في البدع في هذه الأمة والبدع عند الأمم الأخرى. ثم النقطة الأخيرة هو بيان منهج المصنف وأدلته التفصيلية في الرد على تلك الانحرافات، بيان منهج المصنف وأدلتها التفصيلية في الرد على تلك الانحرافات. هذا التكليف أو الاختبار أو المشاركة العلمية منكم تبين لي مدى استفادتكم من هذا الكتاب، وأيضا تعطيكم فرصة للمشاركة في أن تكتبوا مرئياتكم، تكتبوا ما استفدتم ثم تكتبوا مرئياتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأظن أن هذه العناصر التي أمليتها عليكم كافية في بيان المقصود. وأمر آخر أيضا أشير إليه قبل أن أنتهي من هذا الدرس، فإني أستحسن إيقاف الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله لتتهيأوا للاختبارات ونتهيأ جميعا نحن للاختبارات، ثم نعود بمشيئة الله وتوفيقه ومعونته في شوال إن شاء الله تعالى، أي في الرابع من شوال، وأظن يوم الأحد إن لم يكن الرابع من شوال أظنه الرابع عشر من شوال يكون السادس عشر من شوال. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. هذا تفضل. ويمكن يعني أن يكون في حدود 50 صفحة أو 60 صفحة وأن لا يزيد عن ذلك. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. هذه المسألة التي ختم بها الشاطبي هذا الفصل، وهي حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام: أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذه أيضا من خاصية كتابه، وهي أنه إذا أراد أن يعالج أمر الفرق فإنه لا يعالجها إلا بالطريقة المثلى، وهي بالطريقة الأولى، فهو يعلم علم اليقين كغيره من العلماء أن ما من أمر أحدث في هذه الأمة إلا وهو كائن في الأمم التي قبلها. ومعنى ذلك أن الأمة تصل إلى درجة من التقليد بحيث أنها تقلد نوعين من البدع والمحدثات. النوع الأول الذي تحدثه هو من نفسها، عند نفسها، وإن صحت العبارة أن تتبع صناعتها المحلية لهذه البدع، لأن بعض البدع نشأت في هذه الأمة، هم أنشأوها أنفسهم. والنوع الثاني من التقليد تقلد البدع التي عند الأمم الأخرى، فانظر كيف يصبح حالها، من داخلها تستحدث بدعا كثيرة جدا في أبواب كثيرة، ومن الخارج تأتي بالبدع والمحدثات في العقائد والدين والشرائع. والأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها أن تعمل ضد ذلك في الأمرين، من داخلها تنشر التوحيد وتربي أبنائها على التوحيد وتزيل آثار البدع والشرك والخرافات وتتحاكم إلى منهج واضح جلي، ومن خارجها تحمل الحق والتوحيد لتصحح بدع الأمم الأخرى. هذا الواجب. فالشاطبي كغيره من العلماء المجددين يدرك هذه المشكلة، كأن الأمة في كثير من أحوالها وأكثر أفرادها انكفأت على نفسها، فبدأت تحدث انحرافا وتستقطب انحرافات الأمم الأخرى، ومن ثم احتاجت إلى التجديد واحتاجت إلى الدعوة واحتاجت إلى الصبر، وتحتاج لكي تعود إلى الصورة الصحيحة إلى جهد بالغ في الدعوة والصبر ونصرة الحق. والأمر حينئذ ليس بهيئ، لكن هذه الأمة تستحق كل هذه الجهود، لأن الأمة التي إذا صلحت صلحت البشرية، وإذا فسدت فسدت البشرية، فتستحق كل الجهود التي تبذل من أجل صلاح هذه الأمة ومن أجل صلاح البشرية جمعاء. فهذا الربط عند الإمام الشاطبي يدركه بجلاء في كتابه. فالغلو الذي تسمعونه في القصص السابقة هو من جنس الغلو الذي عند النصارى. النصارى تخطوا هذه المرحلة لأنهم ليس عندهم كتاب يرجعون إليه، ولذلك ليس عندهم صراع في هذه القضية. الغلو عندهم ما هو؟ هو الأصل. لكن الأمة الغلو ليس عندها الأصل، لأنه ما زال هناك صراع بين أهل الحق وأهل الباطل في داخل هذه الأمة. لكن عند النصارى الأمر على التسليم، لأنهم لا أحد ينكر عليهم ذلك، ليس فيهم قائمون بالحق ينكرون عليهم ذلك، اللهم إلا من وصلهم من أهل الإسلام ممن يدعونهم، لكن من أصل دينهم ليس عندهم أحد ينكر عليهم ذلك. فالغلو هو الأصل عندهم. وانظروا كيف بدأ الغلو: إن الله هو المسيح ابن مريم. وانظروا كلام الشاطبي هنا، قال: أتحب الحق؟ الرجل يقول لصاحبه: هو النبي. وأظن الشاطبي أخفى أمرا عجبا، لأنه استنكر أن يعرضه في كتابه، لكن اقرأ ما بعدها: وطرب لهذه المقالة طربا عظيما، أي أعجبهم. ثم قال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هو كذا. أتدرون ما معنى هو كذا؟ يعني نقله نقلة عجيبة، يقول: ما هو بس هو النبي، هو شيء آخر، إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذه الأصول المشتركة تدلك على أن هذه الأمة إذا لم تقم بالواجب عليها فإنها لابد أن تستتبع محدثات وبدع الأمم الأخرى. ثم نهاهم الله عن ذلك: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا. وكذلك يقال لمن ضل في هذه الأمة، يقال له هذا. ولذلك لما تذكر انحرافات أهل الكتاب كان بعض الناس يحاول أن ينزل بعض الآيات عليهم، يقول: هذه الآيات لا تخص المسلمين. فكان بعض السلف الفقهاء من أئمة الصحابة يقولون: ألكم كل حلوة ولهم كل مرة؟ إذا صنعتم مثل صنيعهم فما الذي يعطيكم الحصانة في أنكم لا يبين لكم الحق ولا ينكر عليكم؟ فانظر هنا: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لكن لما يكون المنهج هو المحكم وأن الناس جميعا اتبعوا لهذا المنهج لن يكون هناك ضلال عن سواء السبيل، لأن المنهج هو الذي يقود، المنهج هو الذي يقود الجميع. وأما معالجة التدرج إن صح التعبير عند أهل الأهواء في التأثير على الناس من نقلهم من الانحرافات الصغيرة فالصغيرة ثم التي أكبر منها، فهو مشار إليه في الحديث، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لماذا؟ مع أن لا تطروني هنا أي لا تبالغون في المديح، لكن كان النبي يخاف ما هو أخطر من ذلك، لأنه إذا بالغ الناس في المديح يرتفعون إلى درجة أعلى فيأخذون شيئا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام فيضعونها على من؟ على البشر، ويأخذون شيئا من صفات الله فيضعونها للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عد إلى أصل الباب الذي يتكلم عنه الشاطبي، وهو أن يعظمونهم فيعطوهم ما لا يستحقونه، ينتزعون شيئا من صفات الله فيعطونها للنبي، ثم يأتون فينتزعون صفات من النبي فيعطونها للبشر. ولو سرقوها مباشرة من عند الله ثم أعطوها للبشر ما يقبل الناس منهم، فلا بد أن يقفوا في المرحلة الوسطى فيعطوها للنبي فيرفعوا منزلته فوق ما وضعه الله فيها، فيقول الناس: هذا بشر وهو النبي عليه الصلاة والسلام فيعلم الغيب، وبشر ينزل الغيب كما زعم بعض الغلاة. ثم يقولون: وكذلك البشر الآخرون يمكن أن يصلوا إلى هذه الدرجة. فيقول: من هم؟ فيقول: نحن. فيأخذوا فيسرقون هذه الصفات لهم أيضا. فهذا معنى أنهم يأخذون ما لا يستحقونه ثم يأمرون الناس أن يتبعوهم ويخضعون بين أيديهم. هذا هو من جنس شرك النصارى. وله صورتان جليتان. الصورة الأولى قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، فإذا أعطوا المسيح ابن مريم هذه المنزلة ورفعوه، جاءوا للرهبان والأحبار فأخذوا لهم مما أعطوه لعيسى من الصفات التي أصلا هو لا يستحقها عليه السلام، ثم أعطوها لمن؟ لمن دونه. الصورة الثانية هي إعطاء الأحبار والرهبان حق التشريع للناس، وأن يحكموهم بغير منهج الله، وأن يحكموهم ويحاكموهم إلى غير الشريعة الإسلامية، وهذا حق لله ليس لأحد، ولذلك أنكره الله عز وجل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هل هناك شركاء يعبدون من دوني؟ وأخذ الناس هذا الحق الذي لي وهو لله سبحانه وتعالى، وهو أنني الذي أشرع له الأحكام وأنزل عليهم القرآن والذي أشرع لهم فيه الأحكام، هل أحد أخذ هذا الحق فأعطاه لغيري؟ فالجواب نعم، هؤلاء صنعوا ذلك، هكذا صنع المشركون، ولذلك أجمع العلماء على تحريم التشريع من دون الله، أجمع العلماء على تحريم التشريع من دون الله، ومثله أيضا أجمعوا على تحريم الاجتهاد من غير دليل شرعي. وهنا بهذا يبرز المنهج الوحيد الذي ليس هناك منهج غيره، وهو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لينقاد لهم البشر جميعا. فهذا الشرك الذي حدث عند النصارى هو الشرك الذي حدث في هذه الأمة، والمخرج منه هو بدل أن يتبع الناس سنن من كان قبلهم أو سنن بعضهم بعضا على غير هداية من الله، يرجعون فيتبعون سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين له القائمين بسنته، إنه على كل شيء قدير. وأكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا موعدنا إن شاء الله في شوال بمشيئة الله تعالى، وأستعرض هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل الأفضل أن يطلب العلم على يد شيخ أم يكتفى بالقراءة في كتب أهل العلم؟ لا بد من الكتاب ولا بد من الشيخ، وسيأتي معكم في آخر كتاب الاعتصام إن أحيانا الله وإياكم لإنهاء هذا الكتاب ويسر لنا ذلك، إن المسألة الأخيرة التي اختتم بها الشاطبي كتابه قال رحمه الله: إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل وأصبح في بطون الكتب، ولكن لا بد من الرجال، لا بد من الكتاب ولا بد من الرجال، وهذا أمر أكرم الله به هذه الأمة. فأما إذا أخذت من الكتاب بدون معلم فقد تخطئ في فهم بعض الأمور، فلا بد لك من معلم، وإذا كان لك معلم فلا بد أن تعلم أنك تتعلم منه العلم بالدليل الشرعي، أنك تتعلم منه العلم بالدليل الشرعي، وبهذا تجمع بين الدليل الذي في الكتاب وبين الدليل الذي يقوله المعلم، وما اشتبه عليك فلك حق النظر والسؤال والمكاشفة والمناقشة حتى تعلم أن ذلك من الدين الذي تبرأ به الذمة. إيه نعم. وأما في المسائل الدقيقة كما هو معلوم، وهذا سؤال أيضا من الأسئلة التي وردت هنا، أما إذا كان من المسائل الدقيقة جدا فلا يضرك أن تقلد فيها للضرورة، وهذا يصنعه العلماء بعضهم مع بعض، لكن هذه الشبهة لا تجيز التقليد مطلقا، فتأمل هذا، تأملوا هذا رحمكم الله. المسألة الدقيقة، قد يأتي عالم مثلا في مسألة من دقائق الطلاق أو غيرها فيقلد غيره، أو كما قال أهل العلم يستظهر بغيره، يستظهر بغيره، فهذا لا شيء فيه، فقد تقلد أنت في بعض المسائل الدقيقة، لكن في مسائل التوحيد، مسائل الصفات، في مسائل التحاكم إلى الشرع، وجوب التحاكم إلى الشرع، في مسألة النهي عن الشرك بأنواعه وأقسامه والخرافة، وفي تحريم الكبائر، وفي وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر، وفي كل ما يتعلق بأساسيات الدين هذه ليس فيها تقليد. فإذن التقليد في هذه الأساسيات يضر وضرره شديد، فلا بد أن تعرف ذلك وتتبينه تبينا صحيحا. وأما في المسائل الدقيقة جدا فلا بأس عليك إذا لم يظهر لك الدليل أن تقلد غيرك في ذلك ولا حرج. يقول السائل: ذهبت إلى وليمة عرس وباركت للعريسين ودعوت لهما، لكنني لم أجلس لوجود كثير من المنكرات، فيقول هل علي من حرج؟ فالجواب أنه ليس عليك حرج في ذلك، بل أنت قمت بالواجب، أديت ما عليك من حسن الزيارة والدعاء لهما بالخير، وأكرمتهما بزيارتك، وكان حقا عليهما أن يقابل الزيارة بإكرامك وألا يحملوك على معصية الله. لكن إذا حملوك على معصية الله من سماع الغناء أو أفسدوا مجلسك بمثل الدخان أو الشيش أو غير ذلك، فهؤلاء الحقيقة لم يكرموك، فأنت أكرمتهم وهم لم يكرموك. فإذا أديت حق الله عليك بزيارتهم والدعاء لهم ففارق المجلس ودعه، وبين له أنك ما تركت مجلسه إلا لوجود هذه المنكرات، وهذا منك يدل على حسن خلقك وأنك أديت الواجب لهذا الرجل، ثم أيضا حفظت نفسك من أن تجلس في مجلس فيه منكر وفي مجلس لا يليق بمثلك. أي نعم. يقول هنا: إنني طالب علم متبع لأهل السنة والجماعة وأحفظ كثيرا من الفتاوى، ولكنني لا أحفظ الدليل على هل أكون مقلدا. الاتباع والتقليد: الاتباع أن تتبع الدليل، والتقليد أن تقلد غيرك بدون دليل، هذه قاعدة. ثم بعد ذلك خذ التفصيل الذي بعد هذا. إذا حفظت كثيرا من مسائل العلم أو حتى لم تحفظ ولكنك تتبع الدليل، وإذا سألت إنسانا سألته عن مقتضى الدليل الشرعي، وفي الأمور الأساسية، في الأمور الأساسية التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها فلا بد أن يعرف الدليل الشرعي فيها ولو إجمالا، ليس بالضرورة أن يعرفه بالتفصيل. فإذا عرفت ذلك فأنت لست بمقلد، أنت متبع، أنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، متبع للكتاب والسنة. وأنت أيضا فيما تسأل، فيما تسأل فيه من العلم تريد أن تسمع الدليل حتى تتبعه، فأنت متبع للدليل. وأما ما خفي عليك من دقائق الأمور فلا بأس من التقليد فيه كما سبق. وبهذا تحقق أمرين: الأمر الأول أنه في الأساسيات وفي كليات الدين وفيما يتعلق بأمور الدين الواضحة فلا يجوز للناس أن يقلدوا بعضهم بعضا، ولا بد أن يكون الناس فيها على بينة من أمرهم. وفي الأمور الدقيقة يجوز التقليد للضرورة، ليس لك فقط بل يجوز حتى للعالم، والله أعلم. هنا يقول: هنا هل عبد القادر الجيلاني من أهل السنة والجماعة؟ وما هو معتقده؟ فنرجو توضيح هذا الأمر. الشيخ عبد القادر الجيلاني فيه أحد الباحثين يكتب فيه رسالة علمية، دكتوراه في جامعة أم القرى، وهو الشيخ فضيلة الشيخ سعيد بن مسر. فظهر له كما ظهر لغيره من أهل العلم، وهذه الرسالة إن شاء الله تكون نافعة تنتفعون بها، أنه في الجملة يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن وقع في بعض الأخطاء فإنما هي كما ذكر هو من الزلل الذي ذكره عنه بعض أهل العلم الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكنه في معتقده في الأسماء والصفات وفي معتقده في أصول أهل السنة هو على خير كبير. وأنا لم أطلع على هذا اطلاعا مباشرا، لكني أنقل هذا الكلام عنه. فالحاصل أن ما يعلمه الناس عن عبد القادر الجيلاني يحتاج إلى تصحيح، فكثير منهم يظنون أن عبد القادر الجيلاني هو شيخ الطريقة الجيلانية الموجودة الآن، والصحيح ليس كذلك. هو ليس شيخها ولم يصنعها هو، وإنما انتحله الناس. ومعنى انتحله الناس أي أن الصوفية المتأخرون الغلاة يبحثون عن لافتات من صح التعبير يجلسون وراءها، فتارة يقولون قال الحسن البصري، وتارة يقولون قال الفضيل بن عياض، وتارة يقولون قال فلان قال سيدنا الشافعي، وتارة يقولون قال سيدنا مالك. ومالك لم يأمرهم بالطواف على القبور ولم يأذن لهم في البدع التي يحدثونها، والشافعي ينكر الشرك كله ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء يظهرون هؤلاء الأئمة كلافتات ويندسون وراءهم وينسبون لهم كذبا وبطلانا ما لم يقولوا، فكذلك صنعوا في عبد القادر الجيلاني. فكان رجلا صالحا تقيا، وهو من أهل العراق، ثم انتحلوا له طريقة معينة فجعلوها باسمه حتى تروج عند العوام، حتى تروج عند العوام. هنا يقول هذا السائل: هل يوجد من أهل الكتاب والكفار المشركين عند خروج المهدي، وهل يدخلون في الإسلام جميعهم في زمان المهدي؟ الجواب أن هذا لا يعلمه إلا الله. وخروج المهدي كما ورد بالأحاديث الصحيحة وأنه يحكم الأرض 7 سنين يملؤها عدلا وقسطا، لا يعني أن كل الأرض ستكون تحت قبضته وملكه وأن الناس كلهم سيسلمون، لا يعني هذا، وهذا في علم الله عز وجل لا يعلمه إلا هو. يقول: هل ثبت أن آدم عليه السلام رأى الله عز وجل عندما كان يعيش في الجنة قبل النزول على الأرض؟ الله أعلم. يقول هنا: كيف يفتتن الناس بالدجال في زمن المهدي والدين قائم والناس متمسكون بالدين؟ هذا مثل السؤال السابق، هو يظن إذا خرج المهدي أن الناس كلهم سيكونون على قلب رجل واحد، وهذا يحتاج إلى دليل. فانتشار الخير والحق في زمن المهدي لا يعني أن الحق يعم الأرض كلها. ثم إن وجود الدجال، أول ما يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصبهان من إيران يخرجون معه ويتابعونه، ثم يفسدون في الأرض، ثم ينزل الله عز وجل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، ثم تتحرر الأرض في تلك الفترة من الفساد. وفي بعض الروايات ظهر أن المهدي يكون في آخر عهده مع عيسى، لكن هذا الأمر كله يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى ترتيب. وأكثر ما يتعلق بأمارات الساعة العلماء يذكرونها، وبعضهم يرتبها وبعضهم لا يجزم فيها بشيء، لكن المجزوم فيه أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ومن تبعه من اليهود، سواء من يهود أصبهان أو غيرهم، ثم يمكن الله عز وجل. وهذه جولة عيسى تأتي أصلا بعد جولة المهدي، ويظهر أيضا من ما ورد في الأحاديث أن هناك جولة قبل المهدي كما ورد في بعض الآثار، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. يقول: هل الذي يموت قصاصا في الدنيا تكون له كفارة إذا تاب، يكون القتل له كفارة إذا تاب كالزاني في الجلد والرجم المحصنين؟ ذكر أهل العلم أن القاتل إذا تاب وقتل فإن ذلك كفارة له في الجملة، أي في أكثر شأنه، لأن الله يقبل التوبة عن عباده، والقتل وهو العقوبة التي أصابته في الدنيا تكون سببا له من أسباب التكفير، أي أنه يكفر الله عز وجل عنه بذلك. واستثنوا أمرا معينا وهو حق المقتول في الآخرة، حق المقتول في الآخرة. فذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل إذا علم من هذا القاتل التوبة صدقا من قلبه، وأنه لما طبق عليه الحكم كان ذلك كفارة له، أن الله عز وجل يتولاه فيما بينه وبين المقتول. ومعنى يتولاه فيما بينه وبين المقتول أن الله يعطيه من الحسنات ما شاء، أي يعطي المقتول المظلوم من الحسنات ما شاء حتى يرضى، وليس ذلك بعجيب. فورد في بعض الأحاديث إن الله عز وجل يعجب من الرجلين يقتل أحدهما الآخر فيجمعهما في الجنة، فيجمعهما في الجنة، فأما أحدهما فيقتل أخاه ظلما، الكافر يقتل مسلما، فيكون المسلم حينئذ شهيدا، ثم يسلم الكافر. فإذا أسلم الكافر يذهب فيجاهد في سبيل الله ثم يقتل، فيكون ماذا؟ فيكون شهيدا، فيجمعهم الله عز وجل في جنته، وذلك فضله ومنه. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منه وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.